وقيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ في صبح 21 أخرجاه في الصحيحين. وقال الشافعي وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم. وقيل ليلة 24. قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24. إسناده رجاله ثقات. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 24. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن لهيعة ضعيف، وقد خالفه ما رواه البخاري عن أسبغ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله الصنابحي عن أبي عبد الله الصنابحي قال قال أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر رضي الله عنهم والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة 24. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في سورة البقرة حديث واسل بن الأسقع مرفوعا واسل بن الأسقع مرفوعا أن القرآن إن القرآن نزل ليلة 24 أنزل ليلة 24 أنزل ليلة 24 وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر، وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه حمله على ذلك والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليلة 27 ليلة 27. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعت عبدا وعاصما عن زر سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 ثم حلف. قلت وكيف تعلمون ذلك؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها أعني الشمس. وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره وفيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 وهو قول الطائفة من السلف وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي لأنها الكلمة 27 من السورة والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعمر رضي الله عنه إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر رضي الله عنه أي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر رضي الله عنه ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع الأشياء لأشياء ذكرها إلى آخر أشياء ذكرها. نعم. فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع قال هو قول الله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جدا ونص. نعم. ونص غريب جدا أو متن والله أعلم. ونص غريب جدا والله أعلم. وقيل إنها تكون في ليلة 29. قال أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم مولى بني هاشم حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد به الإمام أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث آنفا، ولما رواه الترمذي والنسائي من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في 9 يبقين أو في 7 أو 7 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة، يعني التمسوها، التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إنها آخر ليلة. يعني الحاصل أنه لم يجزم أي ليلة هي من ليالي العشر الأواخر، أما كونها في العشر الأواخر فهذا أمر معلوم يعني يقينا، لكن أي ليلة؟ الأرجح أن تكون في الأوتار، وأرجح الأوتار ليلة 27. هذه الخلاصة. بقي فصل الآن في يعني فصل في نعم في موضوع برضو يعني في موضوع ليلة القدر. أي نعم، هل هي تنتقل أو لا تنتقل، وهل هي يعني ثابتة كل سنة في ليلة معينة أم تنتقل؟ أي نعم نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. قال الإمام الشافعي: في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل، إذ قيل له: التمس ليلة القدر، التمس ليلة القدر، التمس ليلة القدر في الليلة الفانية الفلانية. في الليلة الفانية. كيف في الليلة الفلانية؟ في الليلة الفلانية. يقول نعم. يقول نعم. وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه، وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه الإمام مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحديها فليتحراها في 7 الأواخر. متحريها. متحريها فليتحراها في 7 الأواخر. وفيها أيضا. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، ولفظه للبخاري ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ووجه الدلالة من أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا تعينها ذلك تعيينها إلا ذلك لما علموا تعيينها لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط. اللهم إلا أن يقال إنما خرج صلى الله عليه وسلم ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع. صحيح، المماراة المجادلة نعم، والتلاحي نعم يقطع الفائدة والعلم النافع. إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. اللهم صل. نعم. وكما جاء في الحديث نعم، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. وقوله فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم تعيينها لكم لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله وعسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. يعني لو علموا أنها ليلة 27 يقينا تركوا القيام حتى تأتي ليلة 27 واكتفوا بهذا. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر. لا إله إلا الله. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم، حريص على يعني الإعراب، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم الفائدة، إبهام مفعول به، لتعم الفائدة جميع الشهر في ابتغائها. نعم. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. بارك الله فيك، أنك متعب بعض الشيء، كمل يا شيخ. رمضان. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. قال أخرجاه. ولمسلم. شد المئزر يعني أنه يعني اجتنب النساء. نعم. ولمسلم عنها

إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت أو بيت نار أو وثن أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث، أو بيت فيه سكران، أو بيت فيه مسكر، أو بيت فيه وثن منصوب، أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة، أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون ليلة كساحة البيت. نعم. فلا ساحة البيت أو مكان فيه كساحة كناسة يعني. نعم. فلا يزالون ليلتهم، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدع أحدا من لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه. وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل عليه السلام. هذا الأثر الغريب العجيب. نعم. وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر لا إله إلا الله 3 مرات غفر الله له بواحدة، ونجاه من النار بواحدة، وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق صادقا؟ فقال كعب الأحبار: وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل، فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل عليه السلام حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس، فيبسط جناحيه وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة، فتصير الشمس لا شعاع لها، ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد، فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل، فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة، فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله. فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا، فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنيا ويسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة، ويحدثونهم حتى يقولوا ما فعل فلان وكيف وجدتموه العام، فيقولون: وجدنا فلانا عام أول في هذه الليلة متعبدا، ووجدناه العام مبتدعا، ووجدنا فلانا مبتدعا، ووجدناه العام عابدا. قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا. يكفون عن الاستغفار للمبتدع. نعم. نعم. ويستغفرون، يقبلون على الاستغفار للعابد. نعم. ويقولون: وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله، ووجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا، ووجدناه تاليا لكتاب الله. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية، ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، فتقول لهم سدرة المنتهى: يا ساكني حدثوني عن الناس وسموهم لي، فإن لي عليكم حقا، وإني أحب من أحب الله. فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة. أخبرك سكانك من الملائكة. سكانك من الملائكة، فتخبرها. قال: فتقول الجنة: رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة، اللهم عجلهم إلي. فيبلغ جبريل مكانه قبلهم، فيلهمه الله فيقول: وجدت فلانا ساجدا فاغفر له، فيغفر له.